فالرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، اصطفاها لنفسه، وكانت نصيبه من يعني من السبي، يعني او في نصيبه من السبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها. فلما فلما حلت وكانوا في الطريق يعني ما رجعوا، ومعنى حلت يعني انها يعني حاضت او استبرئت بحيضه، لان الامه المزوجه او المراه المزوجه او المتزوجه وزوجها من الكفار وهم في الكفار، اذا سبيت نساؤهم فان الزواج الذي كان موجودا من قبل يبطل ولا يعتبر وليس له عده، وانما هذه حيضه واحده تستبرأ حتى لا يكون في بطنها ولد، حتى لا يكون في بطنها ولد، فتستبرأ بحيضه واحده حتى يعرف ان بطنها ما في شيء، وليست والا فانها خرجت من عصمه زوجها الذي سبيت. ولهذا يعني المحصنات المزوجات لا يزوجن، لان مكان الزوج لا يزوج، لا يزوج، ولكن يستثنى من ذلك الإيماء التي تسبى، كما قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات من النساء هي من المحرمات، المحصنات ذوات الأزواج، فالتي لها زوج لا تزوج لأنها في عصمة زوج، لكن من كانت في عصمة زوج كافر وسبيت فإنها تخرج من عصمته، تخرج من عصمته، ويعني تحل للسابي، تحل للسابي يعني بكونها استبرئت إذا كانت توطى. ولهذا قال حلت، يعني أنها حلت، يعني حل له وطؤها لأنها تبين براءة رحمها. وهذا هو معنى قوله عز وجل لما ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا وكذا، ثم قال: والمحصنات، هي معطوفة على اللي قبلها، معطوفة على التي قبلها، وقال: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فإنهن وإن كن ذوات أزواج إلا أن الزواج الذي كان يعني لهن قبل السبي أنه لغى وبطل وصارت حلالا لمن يسترقها، يعني فيطأها على أنها يعني مطوئة وأنها يعني حلت لمن صارت له، لكن لا بد من استبرائها بحيضة واحدة يتبين بها سلامة الرحم وعدم وجود ولد فيه. فقال حلت، وبعد ذلك يعني اعتبرها زوجة من زوجاته وصنع حيسا. الحيس هو الطعام الذي يتألف من الدقيق ومن البر ومن الدقيق ومن العسل ومن التمر، يعني هذه أمور ثلاثة هي الحيس يصنع منها، وهي التي تمزج وتخلط حتى تكون قطعة واحدة مكونة من هذه الأشياء. ولهذا يقول الشاعر: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه، يعني هو يدعى في الشدائد وغيره يدعى في الرخاء وفي الشيء الطيب. والشاعر يقول: واختلط الناس اختلاط الحيس، واختلط الناس اختلاط الحيس، يعني معناه انهم اختلطوا تمازجوا مثل ما يحصل اختلاط الحيس، هذه الامور الثلاثه يعني تختلط بعضها ببعض حتى تكون كتله واحده لا يميز بين شيء وشيء. ثم ان هذه وليمه زواجه او تزوجه بصفية رضي الله تعالى عنها. ثم لما وصلوا المدينة قال: نظر إلى أحد، نظر أحد وقال: هذا جبل يحبنا وحبه، هذا مرة في الحديث السابق. اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، وكما حصل من إبراهيم، إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، والمقصود بالتحريم إظهار الحرمة، وإلا فإن المحرم هو الله، الله تعالى هو الذي جعل المدينة حرما وجعل مكة حرما، ولكن الذي أظهر حرمة مكة هو إبراهيم، والذي أظهر حرمة المدينة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، وهذا دعاء لهم في يعني في في في, في المد والصاع، يعني الذي هي المكاييل،